صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون أوشكت على الانتهاء، وهذا الموقف الذي وقفه لله عز وجل سطر في أسماع الأمم وفي ضمير الزمان، ولذلك ضمنه الله عز وجل كتابه، لأن الله جل وعلا يحب أن يكون من أمثال هؤلاء في كل عصر ونصف من يأخذ بهذه العزائم. وأفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره، أفضل الجهاد رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وقال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إذن هو ألقاها بينهم مدوية، واستفرغ ما في جعبته من النصح لهم ومن الشفقة بهم، وتوعدهم بمخالفة كلامه، وبين لهم أن كل ما أخبرهم به وكل ما نصحهم به سيذكرونه يوما ما، لكن حين لا ينفعهم الذكرى. فقال فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، لكن حين لا ينفعكم الذكر، حين تندمون ولا تساعة مندم، وحين تريدون أن ترجعوا ولا تساعة مرجع، فستذكرون ما أقول لكم. وكم من الأمم وكم من الطغاة ومن الشعوب لا يتذكرون ذلك، لكنهم يتذكرون حين لا ينفعهم الذكر، فستذكرون ما أقول لكم. والسين هنا فستذكرون، السين تدل على الاستقبال ولا لا؟ ما الفرق بين السين وسوف؟ كل من السين وسوف تحرر الفعل المضارع إلى الاستقبال، لكن السين تدل على المستقبل القريب، وسوف تدل على المستقبل البعيد، والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. السين حرف واحد ولا لا؟ وسوف كم حرف؟ كم حرف؟ ثلاثة أحرف، ثلاثة. فلذلك هو توعدهم فستذكرون ما أقول لكم في المستقبل القريب، وتوعدهم لأن وصل الأمر إلى مدى، وهو رجل مؤمن ويعلم سنن الله سبحانه وتعالى، وبهذا تحق عليهم كلمة العذاب. لذلك عبر لهم بهذه السين التي تدل على قرب وقوع العقوبة بهم، فستذكرون ما أقول لكم. طبعا هنا يعني هاج فرعون ومج، الرجل يبدو أن الرجل بقوة حجته، هذا الرجل المؤمن كاد أن يؤثر فيما حول يا فرعون، ولذلك أضمر هنا في عند هذه المحطة لابد أن يكون فرعون قد هاج وماج، وتوعد هذا الرجل وتهدده بأنه سينزل به كما فعل في الصحراء، وهو قد فعل قبل ذلك، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لذلك قال لهم، لما قال لهم ذلك فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، لما رأهم اجتمعوا عليه للنيل، يعني أضمروا النيل منه وأضمروا العدوان عليه، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذه الكلمة كما ذكرت لكم في درس الأمس هي كلمة ليست كلمة كالكلمات، هي كلمة تعني التبرؤ من الحول ومن القوة، وتعني التبرؤ من أسباب الناس ومن أدواتهم، وتعني التعلق بحول الله وقوته، وتعني جعل الأمر أنه جعل أمره بالكلية في يد الله عز وجل، فوض أمره إلى الله واستسلم لأمر الله عز وجل، لأنه يعلم أنه ما كان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلذلك قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومعاني هذه الكلمة هي بالضبط تؤدي نفس المعاني التي جاءت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هناك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وهنا فوقاه الله سيئات ما مكروا، هنا فوقاه الله سيئات ما مكروا، سيئات ما مكروا وقاه الله عز وجل ما أضموه له من العداوة وما كانوا يريدون أن ينزلوا به من العقوبة والانتقام. وطبعا فوقاه الله سيئات ما مكروا، هم أرادوا أن يمكروا به، والمكر إظهار شيء وإخفاء غيره، فيظهرون أنهم تركوه وهم يعني سينزلون به أشد العقوبة والانتقام، وهذا هو المكر. لذا قال جل وعلا لما فوض أمره إليه، يعني لقد استعاذ بمعاذ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هل استطاع فرعون أن ينال منه شيئا؟ أبدا، وفي كنف الله وفي جناب الله عز وجل وفي رعاية الله عز وجل، بسط الله عز وجل عليه أمنه وجعل له سلطانا هو وجعل له سلطانا هو وأخيه، فلم يصلوا إليه بشيء. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق يعني أحاط، نعم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بمعنى أن المكرس أن من مكر فلا بد أن ترتد عاقبة مكري في نحره، لا بد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يحيق يعني ولا تحيق عقوبة المكر هذه إلا بأهله. هذا الذي نجاه الله عز وجل، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق بآل فرعون جميعهم، الكبراء والقادة والأتباع والضعفاء، سوء العذاب. وسوء العذاب مجمل بينه الله عز وجل، حتى إذا أدركه الغرق واللحظات الأخيرة في حياة هذا الطاغية لم تسجل في صورة إلا في صورة يونس، اللحظات الأخيرة آخر كلمات قالها هذا الطاغية، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننجيك ببدنك لا تأكلك الأسماك ولا تكسر لك عظما، لكن لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الأمم من بعد فرعون ساروا على ضربه ومضوا على طريقه من الطغيان والبطش، ولم يعتبروا بما فعل بما أنزل بما انتقم الله جل وعلا به من هذا المجرم الطاغية. وهذا إذن كانت أجسامهم للغرق وأرواحهم للحرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هنا لم يكتفي الله جل وعلا ببيان مآلهم في الدنيا، لا، بين مآلهم كذلك بعد الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا العرض على غدوا وعشيا كما قال قتادة رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين، صباحا ومساء يعرضون على النار. وحين يعرضون على النار يقال لهم هذه مقاعدكم، وليس فقط يشاور لهم ذلك، فالعرض كذلك يشمل أنه تقشبهم ريحها، وكذلك يأتيهم من من لهيبها ومن حذها، لابد كل يوم من ذلك، كل يوم من أيام الدنيا إلى قيام الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من القرون مضت، كم كان بين بعثة موسى عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثابت في الصحيح أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 عام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام 2000. إلى اليوم أكثر من 3400 عام. إلى اليوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لا إله إلا الله. وهذا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قول الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يدل على أن هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهم في وهم في البرزخ في القبور. وذكرت لكم يا بالأمس أن هذه الآية دلت من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبور. صحيح، ظاهر الآية، الآية ظاهرة في ذلك، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لكن أشكل على هذا المعنى، ولذلك اتفاق أهل السنة والجماعة على أهل السنة والجماعة لا يختلفون فيما بينهم على أن على الإيمان بعذاب القبر، وأن والإيمان على الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، لا يختلفون أهل السنة في ذلك، وإنما يختلف في ذلك طوائف من المعتزلة ومن المبتدعة ومن الخوارج وغيرهم، هم الذين يختلفون في هذه المسألة. وإلا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبور كما ثبت بذلك النصوص الصحيحة. لكن هيشكل على هذا المعنى ماذا؟ هيشكل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عروة رضي الله عنه، ما رواه أحمد ومسلم في صحيحه، في الإمام أحمد ومسلم عن عروة رضي الله عنه، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية سألتها فعطتها، فقالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فأنكرت ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال لا، يعني أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قول اليهودية وهو أن عذاب القبر للمسلمين، فقال لا. قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. طيب هذا هنا فيه إشكال ولا لا؟ في عندنا في هذه الآية هنا فيه إشكال مع هذا الحديث ولا لا؟ لماذا؟ أين الإشكال؟ الإشكال أن الآية مكية. طيب وسؤال اليهودية لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان في المدينة، كان في المدينة، والنبي عليه وأنكرت عائشة قول اليهودية، وأنكر النبي صلوات الله وسلامه عليه في البداية قول اليهودية وقال لا. قالت ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. إذن عرفنا الإشكال. يبقى إذن هنا في إشكال، إنه إذا كانت الآية هنا دلت على عذاب القبر وهي آية مكية، يبقى لماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في المدينة والهجرة بعد ذلك والعهد المدني بعد العهد المكي؟ وهنا أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة. أصح هذه الأجوبة وأصوبها بإذن الله جل وعلا أن الآية هنا لم تدل على عذاب المسلمين في القبور، وإنما دلت على عذاب المشركين في القبور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما في إحدى روايات الصحيح لما قالت له أم المؤمنين عائشة ذلك قال إنما تفتن يهود، قال إنما تفتن يهود. إذن هذه الآية ليس هناك دلالة، لا تشير هنا إلى عذاب القبر للمسلمين، وإنما دلت على عذاب القبر لمن؟ للكافرين، كقول الله جل وعلا في قوم نوح نعم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هذه الآية أيضا دلت عليه، دلت على عذاب القبر لقوم نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، الفاء هنا لماذا؟ الفاء هنا للتعقيب. أنتم الحمد لله كثرة المعاني عندما تمر عليكم سوف يكون عندك ضربة، وسوف يعني تستقر كثير من المعاني التي تسمعها كثيرا، وأنا كل إذا فلا تمل من التكرار، لأن التكرار سيثبت المعلومات في قلبك. فإذا هذه الآية أيضا في قوم نوح دلت على عذاب إيه؟ على عذاب قوم نوح. إذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، إذا القرآن هنا دل كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام دل على من؟ دل على عذاب القبور للكافرين والمشركين. وأما إثبات عذاب القبر للمسلمين فجاءت فدلت عليه السنة، إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فهمنا الإشكال؟ والحافظ ابن كثير رحمه الله هو أورد أجوبة كثيرة، لكن ما ذكرته لكم هو أقرب هذه الأجوبة إلى الصواب، وهو الذي يفهم من سياق القرآن. بقي إشكال أيضا أن هذا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وفي رواية منه في الصحيح، جاء حديث آخر عند البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها أيضا يعني أن يهودية سألتها فأعطتها فقالت لها يعني أعاذك الله تعالى من عذاب القبور، فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حق يعني قولها حق. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة بعد ذلك إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصياح أنه كان إذا تشهد في الصلاة وختم تشهده قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كان يتعوذ بالله تعالى من هذه الأربع. في إشكال هنا في الحديث مع الحديث الأول ولا لا؟ هذه يهودية وهذه يهودية، فقد يكون الأمر قضيتين مختلفتين، هذه في زمن وهذه في زمن آخر. وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقال لعلهما قضيتان. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في موطن وقال هذا في موطن آخر، لأنه في القضية الأولى أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها أو أنكم تفتنون في قبوركم. إذن على كل حال ثبت بالقرآن والسنة أن عذاب القبور للكافرين والمشركين وكذلك للمسلمين، من أراد الله عز وجل ممن مات على غير توبة، من مات على توبة رجونا له ولا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لكن إذن ثبت بأدلة القرآن والسنة أن عذاب القبور حق، وأنه داخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه في سؤال جبريل والحديث في الصحيحين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. والقراءتان متواترتان وصحيحتان، لأنه إذا قال ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فكذلك قال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب هو جهنم وبئس المصير. إذن كيف وقى الله عز وجل هذا الرجل المؤمن؟ وهذا الرجل المؤمن لم يصبه الغرق ولا شيء، وإنما نجاه الله عز وجل مع موسى عليه الصلاة والسلام. لذا قال جل وعلا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا كان رجلا واحدا أمام أمة كاملة وأمام طاغية لم تعرف البشرية مثل طغيانه هذا الرجل. هذه النهاية في الدنيا، وبين الله عز وجل المآل بعد الدنيا في عذاب القبر، وبين بأنهم يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لم يقف السياق عند هذا، بل بين الله عز وجل ما يتحجون به في النار مع بعضهم بعضا، ما يحج به بعضهم بعضا في النار وهم في جهنم وبئس المصير. فقال جل وعلا، طبعا هنا في السياق في أشياء هنا مطوية في السياق بينت في مواطن أخرى. نعم، يعني كيف أهلك الله جل وعلا فرعون هنا، يعني هنا اهتم السياق هنا ببيان إيه؟ لا يعني بين في مواطن أخرى ما فعله الله جل وعلا في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي غيرها من السور وفي الشعراء وغيرها، بين الله جل وعلا ما فعله بهم، ما فعله بهؤلاء المجرمين. لكن هنا اهتم هنا بإبراز مسألة عذاب القبور لهم، واهتم كذلك بموقفهم في جهنم. وإذ يتحاجون في النار، يتحجون الضمير يعود هنا على من؟ على آل فرعون. وإذا تحجون في النار، والمحجة الجدال مع حقد وغضب وانفعال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا تحجون يحج بعضهم بعضا في جهنم، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، فيقول الضعفاء من آل فرعون، والضعفاء هم القوم الأذلاء، الجنود، بسطاء الناس، عامة الناس، دهماء الناس، للذين استكبروا، للقادة، للكبار، للملأ، للحاشية. إذن الجميع في جهنم الآن، الجميع في جهنم. ولذلك الله جل وعلا يقول حتى إذا اداركوا فيها جميعا في الأعراف قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن الضعفاء من الناس مع المستكبرين، القادة والكبار والملأ والحاشية، جمعتهم جميعا جهنم، وصار المحج بينهم. لماذا صارت المحجة بينهم؟ صارت المحجة بينهم لأنهم كانوا يقولون لهم في الدنيا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكانوا يخدعونهم في الدنيا بأنهم يحمونهم من الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وصدقوا هذا الدجل وانساقوا سوق النعام خلف هؤلاء القادة والمستكبرين والجبابرة. لذا يقولون لهم في النار، إذن الجميع الآن في النار، سبحان الله. لم يشفع لهؤلاء الضعفاء أنهم كانوا أذلاء إمعات، لم يشفع لهم ذلك، ولم يخفف عنهم كذلك أنهم كانوا يسيرون خلف هؤلاء القادة والجبابرة والمجرمين، أن هؤلاء الجبابرة والمجرمين كانوا يسوقونهم سوق الشياه الغنم. لذلك هم يحجونهم في جهنم والجميع يعذب، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وإذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، إنا كنا لكم تبعا، تبعا جمع تابع، وتطلق على وعند البصريين تطلق على الواحد وتطلق على الجماعة، وعند الكوفيين مصدر لا واحد له من لفظه. إنا كنا لكم تبعا في الدنيا كنا نسير خلفكم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. سبحان الله. إنا كنا لكم تبعا. هؤلاء المجرمون أيضا من الدهماء ومن عامة الناس الذين انساقوا سياق الشياه خلف هؤلاء القادة والجبابرة، الله جل وعلا خلقهم أحرارا وجعل لهم كرامة وحررهم من عبودية العباد لعبودية رب العباد سبحانه، لكنهم لم يرتضوا عبودية رب العباد وارتضوا أن يكونوا عبيدا لأمثالهم وأن يكونوا عبيدا لهؤلاء المجرمين وأن يكونوا أداة في أدوات المجرمين يسيطرون بها على الناس ويتسلطون بها على الناس. ولذلك توعد الله الجميع، لأن هؤلاء لم يصلوا إلى ما هم فيه من الطغيان والكبر والتجبر في الأرض إلا بهؤلاء العبيد وهؤلاء العامة والدهماء الذين لا بصيرة لهم، الذين انساقت خلفهم الناس بلا روية ولا تأمل، لم يعطوا أنفسهم مهلة لأن يفكروا فيما كانوا يحضونهم عليه من أذى أنبياء الله جل وعلا ومن الكفر بالله عز وجل. ولذلك وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة. الجميع أصروا الندامة بس هو لا يستطيع أن يظهرها، وأصروا كل واحد جعل الندامة أكل ندمه في نفسه، امتلأ صدره ندامة وأسى وحسرة لأنه لا تساعة من دمين لا ينفع حين أجل الندم. إذن هؤلاء مجرمون في حكم الله جل وعلا لأنهم تركوا الكرامة التي أعزهم الله بها. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وارتضوا أن يكونوا غنما خلف هؤلاء المجرمين. والحقيقة أنهم صاروا كذلك في الآخرة. ولقد آتينا ولذلك وهذا الموقف فقط في سورة هود للمثل من قوم فرعون فقط لبيان الله جل لكي يبين الله سبحانه أنهم كما ساقوهم في الدنيا سوق الغنم والشياه ساقوهم كذلك في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. ولقد آتينا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. تعجيب من الله سبحانه وتعالى، كيف اتبعتموه وما أمر فرعون برشيد لم يكن له أي رشاد. رد عليه، رد على ماذا؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقدم قومه يوم القيامة، لا إله إلا الله، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ولذلك هذا المثال لا يخص فرعون فقط أبدا، سيخص كل جبار وكل طاغية قاد الناس في الدنيا إلى الكفر بالله وإلى الشرك بالله وإلى محاربة دين الله، لابد أن يقودهم في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. والتاريخ ذاخر بأمثال هؤلاء المجرمين الذين قادوا أممهم وشعوبهم، الذين كانوا خونة لشعوبهم وأممهم وقادوهم إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. التاريخ ذاخر بأمثال هؤلاء، وكل هؤلاء وقد طويت صفحة الدنيا عن هؤلاء جميعا وهم الآن في مزابل التاريخ كما هو حال آل فرعون في مزابل التاريخ. إذن هم يتحجون في النار، إن كنا لكم تبعا، لم يكونوا تبعا للرسل، شوفوا إن كنا لكم تبعا لم يتبعوا الرسل بل عاندوا الرسل وجابهوهم وحاربوهم وأصروا على أذاهم، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. والنصيب شيء من النار تحملوا عنه، وأنتم قدمتموه لنا. هذا الكلام ده حتى في دخول النار، هذا فوج مقتحم معكم، يقال أهل النار هكذا اللي هم سبقوهم. صحيح أن القادة والجبابرة بيعجل بهم في جهنم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. هم يقولون للداخل لا مرحبا بهم كما مر علينا في صاد، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار. والكل الوضعف، والكل الوضعف. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هنا سيرد قال الذين استكبروا. المحور سبحان الله يقصوها الله جل وعلا الآن لتكون عبرة لقريش وعبرة لكل الطغاة والمجرمين في كل زمان ومكان، ولتكون وليكون ذلك دراسا للمؤمنين. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إنا كل نحن وأنتم كل عد تنوين عوض عن المحذوف، إن كل فيها الكبار الضعفاء والمستكبرون والقادة والجبابرة في ذلة ومهانة. الجميع جمعهم الذل والصغار والشنار والقبح. إن كل فيها، إن كل فيها، فيها يعني يتسمى ماذا؟ في إيه؟ في هنا تسمى في الظرفية. تعرف يعني في الظرفية يعني؟ تعرف المظروف؟ الجواب لما تضعه في المظروف أو في الظرفية مأخوذة من هذا، يعني إن كل فيها يبقى النار تحيط بهم من جميع جوانبها، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد اللي يمهد لك في الدنيا حتى تنام عليه، ولو أي شيء على هذا المهاد غير مستوي لن تستطيع النوم ولا لا؟ تصدق لو السرير عليه يعني أي شيء صغير حيؤرقك لن تستطيع، فأنت لابد أن تمهده. هؤلاء لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، الأغطية من نار، كما أن الملابس من نار. هذان خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به. قطعت لهم إيه؟ ثياب من نار، القلانس من نار، والقمص من نار، والسراويل من نار، والجوارب من نار. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت الظالمين. هنا سيرد الذين استكبروا إن كل فيها. هذا الكلام يقولونه في برم وفي ضيق وفي ملالة من هؤلاء. احنا أصنكم احنا أنتوا حتلمونا وإحنا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. لماذا يقولون لهم ذلك؟ هم يقولون ذلك في برم وفي ضيق وفي ملالة منهم. ما هو الجميع عداء لبعض ويلعن بعضهم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ما فيش حد بيحب حد، ليس هناك أحد يحب أحدا في النار، كل يكره بعضه بعضا. ففي هذا الضيق والبرم والضيق والملالة والسآمة من أقوالهم إن الله قد حكم بين العباد، حكم على كل واحد منا بما نستحق. نحن مستحقون للعذاب وأنتم أيضا مستحقون للعذاب. إن الله قد حكم، إن الله يؤكد إن الله هو رب العالمين اللي حكم. خلاص إذا العقوبة اللي أنتم فيها أنتم تستحقونها ونحن وهم يستحقون ذلك أيضا. إن الله قد حكم من العباد بحكم العدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. إذا يأس بعضهم من بعض، خلاص يأس بعضهم من بعض، كل واحد بعد المجادلة دي وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، كل واحد نادم. الكلام ده هو حيلوم بعضهم بعضا وحيلوم أيضا الشيطان بعد ذلك. ولذلك في سورة إبراهيم جاء محجت قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فراحوا لمين؟ الشيطان. راح الشيطان أيضا يوبخهم في جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصيركم وما أنتم مصيري، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. آخر شيء روح للملائكة خزنة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، لم يبق معهم إلا خزنة جهنم الملائكة وهم في النار، وقال الذين في النار، يبقى وقال الذين في النار مين الذين في النار دي؟ الذين ده ايه؟ اسم موصول عموم ولا لا؟ يبقى يشمل من؟ الجميع، الضعفاء والقادة والكبار والملأ والحاشية والزعماء الجميع. وقال الذين في النار، يبقى هذا عموم، لم يستثن الله جل وعلا منهم واحد، الجميع في ضراعة إلى خزنة جهنم يجأرون إليهم وهم يستيقون فيها. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الحوارات دي كلها رب العالمين أعلم الناس بما سيقولونه قبل أن يقولوه، وأخبرهم بأعمالهم قبل أن يعملوها، وبمآلهم قبل أن يبلغوه. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أي وقت، يوم حتى من أيام الدنيا، وما تغني أيام الدنيا في الآخرة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اللي هيأخذ يوم يوم القيامة من المسلمين، الباقي ده الكفار كلهم لابسين فيه أحقابا، حقبا بعد حقب، والحقب عند العرب 80 سنة. يخفف عنا يوما من العذاب، نستريح، نأخذ قصة حتى نواصل. ادعوا ربكم، هم يعلمون بأنهم ليسوا محلا، ليسوا أهلا للدعاء. ادعوا أنتم الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ربكم الذي من عليكم بهذه النعم وفطركم على طاعته وعبادته وأنكم تسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولو من أيام الدنيا، وما يغني يوم الدنيا في الآخرة، لكن أي شيء. هنا أجابتهم الملائكة، قالوا أولم تأتكم. الحوارات دي هو هذا من العذاب النفسي الذي هو يؤلمهم، قد يكون أشد من عذاب النار وبئس المصير. لذلك الله جل وعلا قدم العذاب النفسي ده، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إذن قدم الأول حجبهم عن الله جل وعلا، لأن العذاب ألمهم وندامتهم على أن الله جل وعلا احتجب منهم مقدم على عذاب جهنم. لذلك قدمه الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم بعد ذلك. إذن هنا قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، سؤال سألتهم، أولم تكن، طبعا هي سألتهم عند الدخول ولا لا، كما مر علينا في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما يدخلوها بعد، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى جاءونا ولكن حقت كلمة العذاب على كافه. هنا في جهنم أو قالوا أولم بعد الدخول أيضا، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى شاءوا بالبينات، والبينات الآيات الواضحات والبراهين الساطعات التي لا تختلف على أحد، وما من نبي إلا وجاء بهذه البينات، ما كان يؤمن على مثله البشر، قالوا بلى. حينئذ الملائكة كما يقال يعرفون الأصول ويعلمون سنن الله عز وجل، ويعلمون أنه ليس هناك دعوة هي لكافر ولا شفاعة لكافر، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له وعن المشفوع له. فالملكة تعرف ذلك. لذلك هم يجيبونهم ماذا؟ قالوا فادعوا. لا أدعوا أنتم، نحن لن ندعو لكم، لأنهم يعرفون الأمر، ولأنهم لا يرجون الخلاص لهؤلاء وإنما يرجون لهم كل شر. ولذلك حذر الله عباده من هؤلاء الملائكة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون غلاظ شداد. قالوا فادعوا، ادعوا أنتم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين، هم يقولون قالوا فادعوا، هذا تهكم وسخرية. أجابوهم بإجابة فيها تهكم وسخرية بهم، وهذا من أشد العذاب عليهم أنهم يتهكمون بهم. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضلال، في خسران وفي بوار. دعاؤكم لن يصل ولن يجاب ولن يقبل الله عز وجل منه شيئا. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين عموما إلا في ضلال، في خسران وفي بوار، لا يصل إلى الله، ولا يجيبه الله، ولا يرفعه الله إليه أبدا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذه النهاية. ثم التعقيب الحاسم، التعقيب الجازم. إحنا علمنا نهايتهم في الدنيا ولا لا؟ المعركة اللي كانت بين الحق والباطل، مش كده؟ أهو الأنموذج ده هو أنموذج تفهمون به طبيعة المعارك بين الحق وبين الباطل دائما. والنهاية في الدنيا وفي القبور والنهاية في الآخرة هي نهاية هذه المعارك دائما. هذا أنموذج تفهمون به الحوادث، وهذا هو المقياس الذي تقيسون به الأمور. ثم يأتي التعقيب بعد ذلك ليؤكد الله جل وعلا هذا المعنى: إنا لننصر. إنا، حرف إن الدل على التوكيد، أصلها إننا. إنا لننصر، واللام هنا لام التأكيد أيضا. إنا لننصر، والدخل على الخبر للتأكيد، المزحلقة من المبتدأ الخبر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تأكيد من الله جل وعلا بمؤكدات، وقوله الحق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. ومع ذلك يؤكد الله هذا المعنى. إياكم أن تغتروا بقوة الباطل، إياكم أن تغتروا بما في أيديهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الخطاب النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتي من بعده: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في يوم القيامة أيضا ننصرهم ونحكم لهم بأنهم كانوا على الحق، ونحكم على أعدائهم بأنهم كانوا على باطل وعلى كفر وفي بوار وخسران. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإحنا رأينا المعذرة هنا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هل نفعتهم معذرتهم؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، واللعنة التي هم فيها وسوء الدار، وسوء الدار كل ده مر علينا في هذه القصة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، اللعنة متواصلة عليهم في الدنيا وتواصلت معهم إلى الآخرة، واللعنة بمعنى الغضب وبمعنى من لعنه الله جل وعلا أخرجه من رحمته. ولذلك اللعن لا لا لا يجوز لمسلم، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في حديث ثابت ابن الضحاك في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. يعني لو أن رجلا قال لرجل مسلم لعنك الله، كأنه قتله عند الله جل وعلا. اسم اللعن كاسم القتل، لعن المؤمن كقتله، كقتله. ولذلك من قال لأخيه عدو يا كافر، أو قال يا عدو الله، فقد باء به أحدهما. واحد منهم حيكون على هذه الكلمة. لذلك اللعن، اللعن شيء عظيم، لكن هؤلاء ولهم اللعنة ولهم سوء الظن. طيب احنا فهمنا نصرتهم فعلا في الآخرة، وفهمنا ان ما حاق بالظالم في الدنيا وفي الآخرة النهاية، إن هي محسومة ولا لا؟ محسومة، نهاية الفريقين حسمت. طيب بس هنا في إشكال، هنا إشكال، وهذا الإشكال استشكله العلماء قديما وحديثا. هذا ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال أن الله جل وعلا يقول إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب ونحن رأينا من أنبياء الله من قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قراءة متواترة، والقراءة الثانية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، والقراءة الثانية قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وهناك أنبياء قتلوا، يحيى وزكريا قتلوا صلى الله عليهما وسلم، نعم. وهناك من المؤمنين من قتلوا أيضا، أصحاب الأخدود حرقوا عن بكرة أبيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا من هؤلاء إنه كان الرجل من قبل يؤتى إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم في خضر الأخدود في الأرض، الخندق في الأرض، الحفرة في الأرض، وعلمتم الحديث، ثم يعني يوضع المنشار في رفع القياس حتى ينشر ويقع شقه ومشهد بمشهد الحديد. فكيف نجمع بين ذلك؟ الطبري رحمه الله تعالى استشكل هذا المعنى. الطبري يعني متوفى في أوائل القرن السادس، في الطبري رحمه الله يعني متوفى في أوائل القرن الرابع تقريبا، يعني نيف و300 10 و300 أو 25 و300 لا يعني لا يحضرني بالضبط، المهم هو في أوائل القرن الرابع الهجري، استشكل هذا المعنى وأجاب عن هذا المعنى. أجاب بماذا؟ أجاب بإجابتين. الإجابة الأولى أن يكون هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، يعني هذا يكون هذا خرج مخرج العموم لكن أريد به البعض. واللغة والأصول تسعف ذلك. والمعنى الثاني الذي أجاب به الطبري رحمه الله تعالى، الإمام الطبري قال إن النص هنا بمعنى الانتصار، أنه متى فعل بهم ذلك فإن الله جل لابد أن ينتصر لهؤلاء الرسل كما انتصر لأصحاب الأخدود فأهلكهم عن بكرة أبيهم، وكما انتصر من بني إسرائيل فسلط عليهم الجبابرة ونمروذ فاستباح بيضتهم واستأصل شأفتهم، فقال النصر بمعنى الانتصار. هذه إجابة من؟ حصل إجابات الطبري رحمه الله تعالى. الإجابة الحصر في إجابتين، إن قد يكون هذا من باب العام الذي أريد به البعض وليس الكل، والإجابة الثانية أن نصنا بمعنى الانتصار بأن الله ينتصر له. وفي الحقيقة المعنى صحيح، لكن أجاب أيضا بعض المتأخرين بإجابات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بإجابات جميلة في الحقيقة ممن فتح الله عليه. وهو الإشكالية عند كثير من الناس أن النصر ينحصر أمامهم في صور ضيقة، وهو الغلب على الأعداء، وأن يهلك الأعداء أمامهم وهم أحياء، هذا النصر. وهم دائما البشر مقاييسهم محصورة في إيه؟ محصورة في الزمان الذي يعيش فيه البشر، يعني الحقبة الضيقة من الزمان، عمر الإنسان ده البسيط ده، والمكان الضيق الذي يعيش فيه. والقضية هنا بتعرض خارج حدود الزمان والمكان. وحتى تفهم هذا الموضوع، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طيب يعني 1000 سنة يعني 950 سنة، ونوح عليه الصلاة يعمل إيه؟ بيعالج إيه؟ بيعالج الكفر دول. وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما يقول الله جل وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ويقول الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. طب اللي مات بقى في المدة دي اللي مات بعد 100 سنه واللي مات بعد 200 سنه وبقى نصف بقى نصف. احنا بنتحدث الان عن ايه؟ عن هلاك نوح، قوم نوح، وهلاك عاد، وهلاك ثمود، وهلاك قوم لوط، وهلاك قوم شعيب. الناس اللي هم كانوا عايشين اللي ماتوا قبل ذلك، هو كان شايف نصره امامه. ده نوح عليه الصلاة والسلام جاء إلى الله عز وجل وقال نوح رب لا يعني من شدة ما عانى مع هؤلاء، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، ودعاهم يعني وقال ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تزورن آلهتكم ولا تزورن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. بعد كل ده حتى تاع عليهم دعاء، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ملل 1000 سنة إلا 50 عاما على هذا الكفر. إذن مقاييس البشر في النصر مقاييس ضيقة جدا، ضيقة بحدود الزمان والمكان. لا، انظر الآن، خلي نظرك الآن يجول في هذه الأمم المكذبة. عشان لذلك قضية النصر، نصر الحق، معارك الحق والباطل، هي دي النتيجة، هي هذه النهاية. بس هذا انظر لها بهذا المنظار الواسع الشامل الذي لا يختص ببقعة دون بقعة. ومن هنا حين يكون للباطل جولة على الحق لا تنخدع بذلك، لا تنخدع بذلك، فإن هذه جولة من الجولات التي قال عنها وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما سأل هرقل أبا سفيان فكيف الحرب بينكم؟ قال سجال، يدال علينا وندال عليه، يعني مرة له مرة لنا. ما الذي حدث بعد ذلك؟ نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. والله هذا شيء، اذا ما تحصلش، اذا النصر لا محاله قادم، لكن قد لا ياتي النصر وانت حي، قد يكون النصر بعدك. فما لا تقس الان حين يطول الكرب بالناس، حدث هذا لبعض الرسل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ سؤال مكروب من نفوس أجهدتها الجراح وأكلمتها المحن واشتدت عليها الخطوب، متى نصر الله من الرسول المؤيد من السماء؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب. هذا شيء. إذن المقاييس البشرية الضيقة دي اللي بتحصل النصر في الزمن والمكان، لا، انظر إلى سير القضية، المعارك الحق والباطل على مر القرون، فتفهم منها أن القضية التي تعيش فيها الآن لها نهاية، وأن النهاية محسومة لأهل الحق في الدنيا وفي الآخرة، وأنت يجب أن تكون متيقنا من ذلك. لكن لماذا يقول ذلك؟ للمحنة وللابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ لابد من هذا، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر، من يستحق التثبيت ومن لا يستحق التثبيت. ولذلك كثير من الناس بيقع على جنبات الطريق، قد لا يكتمل الطريق، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لكن هنا المقياس الشامل الواسع. الشيء الثاني بأن الله جل وعلا يقول إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا تفهم هنا والذين آمنوا، وكذلك في سورة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا هتفهم الكلام ده إن الإيمان شرط في النص، والإيمان ده ليس كلمة تلوكها الألسن، الإيمان ما وقر في القلب الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا الإيمان. والنصر لا يتنزل على هذا. ثم إن النصر لا يتنزل على صفوف مختلطة فيها الغص والسمين والصالح والطالح أبدا. الملائكة لا تنزل على صفوف مختلطة. وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. إذن كل ديت بترسم لك أسباب النصر، عوامل النصر. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الشروط دي لما تتكلف، الوعد الذي قطعه الله عز وجل لعباده وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي، لما نحقق التوحيد وتحقق نصر الله، نصر دينه وشرعه في نفسك وفي بيتك ومع أولادك وفي تجارتك وفي شريعك. إحنا نطالب الناس بالشريعة، والشريعة ضائعة بيننا، لم يختلف أحدنا مع بعضه، وتجد كل واحد يظهر منه الجاهلية ويحاول يلوي الأمور ويكون ألحن بأرجته من أبيه. كيف نريد النصر وكيف نريد أن هؤلاء يطبقوا الشرع؟ لا، إحنا لو أقمنا الشرع بيننا وتحكمنا في ذواتنا وفي بيوتنا وفي معاملتنا شرع الله جل وعلا سيولى علينا أمثالنا. لكن حين يختلف وحين يفترق عندنا السلوك عن القرآن يبقى كذلك عند هؤلاء، سيختلف السلطان عن سيفترق السلطان والقرآن هكذا. إذن مهم جدا فهم هذه المعاني، وأن النصر لما يتأخر تأخر بأسباب، عالجوا هذه الأسباب. كما حدث في أحد، انقلب النصر إلى هزيمة، جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل التحكيم حتى نفهم القضية. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن لا يجامل الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن فهم الصحابة الدرس، ولذلك كانوا في حمراء الأسد في اليوم الثاني شتان بين اليوم وبين الأمس، فأثنى الله، انظر كيف عاتبهم الله في أحد وكيف أثنى عليهم في حمراء الأسد ثناء عطرا. الذين استجابوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلب سبحان الله الموضوع، الصحابة كانت نهبة انتهبها منهم الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذن فهم الصحابة الدرس، ليتنا نفهم الدرس. آخر شيء في هذا الباب، إياك أن تعتقد أن النصر فقط هو الغلب على الأعداء. لا، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار ألم يكن منتصرا؟ حين ثبت على عقيدته حتى هذه اللحظة، وحين أخرجه الله عز وجل من النار أمام عيونهم ألم يكن منتصرا؟ أصحاب الأخدود حين قتلوا عن بكرة أبيهم ألم يكونوا منتصرين حين ثبتوا على العقيدة وعلى الحق حتى الممات؟ حتى المرأة الصغيرة التي همت أن ترجع ويتحمل صبيا لها وينطق الله لها صبيها ويقول يا أمة اصبري فإنك على الحق، ألم ينتصر هؤلاء؟ انتصروا، ثبتوا على الحق. الصحراء، ألم ينتصر الصحراء؟ هل كان النصر في عهد الصحراء ولا قتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وهم قالوا وهم استهانوا بكل ذلك فاقض ما أنت قاض؟ وماذا فعل الله؟ أمؤمن آل ياسين لما قتلوه قيل ادخل الجنة لم يكن منتصرا مع كونه مقتولا؟ إذا مقاييس النصر لا تحصر النصر في زاوية واحدة، ولا تقصد النصر احنا عايشين الان احنا ما احنا في بعض الناس ضعفاء الايمان فين دعواتكم وفين كذا فين. هو مقاييس بشرية ضيقة، والمقاييس هذه النهاية هي هذه النهاية. اي معركة بين الحق والباطل هي هذه النهاية في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.